فهو يقول الشيخ بضد حاله قبلهما، كيف صورة المسألة؟ انظر الى حالك قبل زوال فتكون انت ايش بضده. لماذا؟ نعم. نعم. طيب. حكم مس المصحف. الصلاة حكم الصلاة غير طهارة، دليل إلا إذا توضأ. ها إذا أحدث. والقول الثاني وش فيه؟ بالإجماع يعني؟ بالإجماع؟ بالإجماع؟ بلا شك، بلا شك ما تجوز صلاة إلا بطهارة، بالإجماع، أحسنت. عرف الغسل يا عرف الغسل هو استعمال الماء في عامة البدن ايش بطريقة مخصوصة. احنا ما ذكرنا تعريف ثاني. هذا التعريف صحيح، هذا تعريف صحيح، كان فيه اوضح منه. صحيح، هذا اوضح. يقول الشيخ لا بدونهما من غير نائم يا جعل. ما معنى قوله من غير نائم؟ ما معنى قوله من غير نائم؟ يعني أن المستيقظ لابد أن يكون، وبالنسبة للنائم لا يشترط. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يعلم. تغييب الحشفة من نواقض من موجبات الغسل. يقصد الشيخ مع الإنذان ولا بدونه؟ نعم بالإنذان وبدون الإنذان. صحيح. الدليل الأفضل من جل. جيد. وهل تستطيع تسأل به بدون هذا اللفظ؟ إذا جلس بين شعبه ثم جهده في دلالة بدون اللفظ، يعني الحديث يدل أن الغسل مترتب على إيش؟ إنه إذا جلس بين شعبه الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. إذن الغسل ترتب في الحديث على أنه جهدها. يصلح دليل بدون